تفسير الآية 60 من سورة البقرة، يقول تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة، برجاء مراجعة ما كتب عن هذه الأخلاقيات في الآية 47، فهي بالمثل. ومعنى قوله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه، أي هذا مزيد من التذكير بالنعم على بني إسرائيل، ومزيد من التفصيل لها لتضيف إليهم عونا أكثر على الشكر كلما تذكروها، أي أذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظوا. اذكروا حين طلب ودعا رسولنا الكريم موسى السقي لقومه، أي الحصول على الماء الذي يسقيهم أي يشربونه والذي به يحيون، فاستجبنا برحمتنا وكرمنا لطلبه ودعائه، وقلنا له: اضرب الحجر بعصاك التي معك لتكون معجزة أخرى أمامهم ليصدقوه أنه رسولنا ويتبعوا ما جاءهم به من الإسلام، حيث انفجرت وتدفقت من هذا الحجر 12 عينا من الماء بعدد قبائلهم ومجموعاتهم، لأنهم كانوا بهذا العدد، فعرف كل قوم منهم مشربهم أي مكان شربهم، فاطمأنوا واستقروا وشربوا وانتفعوا وسعدوا، ولم يحدث التزاحم والتنازع بينهم. قوله تعالى: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي وقلنا لهم رحمة بهم: كلوا واشربوا من أرزاق الله التي رزقكم إياها من كل أنواع المطاعم والمشارب الطيبات المفيدات المسعدات، وإياكم والعث وهو الإفساد ونشر الشر في الأرض بكل صوره المادية والنفسية، فتسيرون فيها مفسدين لكل شيء مستخدمين هذه النعم، فيتعس الجميع في دنياهم وأخراهم، ولكن استخدموها في كل خير لتسعدوا فيهما، فاشكروا نعمي التي أنعمت بها على أسلافكم بأن تسلموا لا أن تبقوا على يهوديتكم أو نصرانيتكم.